لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في مرحلة جديدة من مراحل هذا الشرح المبارك، شرح المقدمة الأجرومية. الدرس عن مرفوعات الأسماء. قال المصنف رحمه الله: المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. وهذا إجمال أجمل المصنف رحمه الله تعالى الأسماء التي تكون مرفوعة. قبل أن نبدأ في التفصيل، نقول: تذكر معي أن اللغة العربية تتعامل مع الكلمة، الكلمة إذا وضعت في جملة في سياق، والكلمة إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا. وانتهينا من الحروف، وقلنا إن الحروف كلها مبنية، فإذا جاء حرف من الحروف نقول: هذا حرف مبني على كذا، لا محل له من الإعراب. فما الذي بقي معنا من الكلمات العربية؟ الأسماء والأفعال. الأسماء، قلنا الأسماء إما أن تكون مبنية تلازم حركة واحدة من حركات الإعراب، فنقول: هو اسم مبني على كذا في محل كذا. هذا كتاب، هذه جملة اسمية كما ستعرف، وهذا اسم مبني يلازم السكون دائما، فهو مبتدأ مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. بقية الأسماء المعربة لابد أن نعرف العامل الذي سيغير إعراب هذه الكلمة، العامل الذي سيجعلها مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة. الأسماء مرفوعة ومنصوبة ومجرورة. انتقلنا إلى الأفعال، وقلنا منها ما هو مبني دائما كالماضي وفعل الأمر، والمضارع يبنى إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد، وبعد ذلك فهو معرب يرفع وينصب ويجزم، وقد انتهينا من رفع المضارع ونصب المضارع وجزم المضارع. بقي لنا الأسماء المعربة. الأسماء المعربة، الاسم يرفع وينصب ويجر. نحن مع الأسماء سنمر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى الأسماء حين تكون مرفوعة، المرحلة الثانية الأسماء حين تكون منصوبة، المرحلة الثالثة الأسماء حين تكون مجرورة. درس الليلة الأسماء المرفوعة. متى تكون الأسماء مرفوعة؟ فستعرف أن الفاعل مرفوع، والمفعول الذي لم يسمى فاعله نائب الفاعل مرفوع، والمبتدأ مرفوع، والخبر مرفوع، واسم كان مرفوع، وخبر إن مرفوع، والتابع لمرفوع إذا كان الاسم مرفوعا ثم جاء له تابع من نعت أو عطف أو توكيد أو بدل، فهو مرفوع مرفوع مثله. إذن الأسماء المرفوعة سبعة كما قال المصنف، منها الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر واسم كان وخبر إن والتوابع إذا كانت تابعة لإسم مرفوع. فمرفوعات الأسماء، مرفوعات الأسماء سبعة. الفاعل، الفاعل مرفوع، وهذا له درس يخصه. نائب الفاعل، وهو الذي سماه هنا المفعول الذي لم يسمى فاعله. كذلك أيضا المبتدأ مرفوع، والخبر مرفوع، واسم كان، وخبر إن، والتابع لمرفوع. وكما قلنا لك هذا إجمال لما سيفصل بعد. ولكن إذا أردنا يعني أن نضرب مثالا على الفاعل، فكأن تقول مثلا نجح محمد، تلاحظ أن هذه الكلمة مرفوعة لأنها فاعل. وتقول مثلا ضرب اللص، فهذا مرفوع لأنه نائب فاعل. تقول العلم نور، العلم نور، فتلاحظ أن كلمة العلم هذه مرفوعة لأنها مبتدأ، وأن كلمة نور هذه مرفوعة لأنها خبر. كذلك لو قلنا كان الطالب نشيطا، تلاحظ أن هذه الكلمة نقول الطالب لأنها اسم لكان. لو قلنا إن الوفاء خلق نبيل، فتلاحظ أن كلمة خلق هذه مرفوعة لأنها وقعت خبرا لأن. كذلك التوابع، كما لو قلت الطالب المجتهد محبوب، فتلاحظ أن كلمة المجتهد مرفوعة لأنها نعت للطالب. وأنا لا أريد أن أرهقك في معرفة هذه العوامل أو الأسباب جملة واحدة، ولكن هو لمجرد التمثيل، فإن المصنف رحمه الله تعالى كعادته يجمل ثم يفصل. فمرفوعات الأسماء، الأسماء المرفوعة، أنت من الآن ستبدأ تعرف مواقع الكلمات. إذا وقع الاسم فاعلا، أو وقع نائبا للفاعل، أو وقع مبتدأ أو خبرا، أو وقع اسما لكان، أو وقع خبرا لإن، أو وقع تابعا من هذه التوابع لاسم مرفوع، سوف يكون مرفوعا. ولنشرع الآن في التفصيل، ولنبدأ في شرح الفاعل. باب الفاعل، ما الفاعل؟ قال الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. فلو سألنا ما الفاعل، فالفاعل في اللغة هو من يقوم بعمل الفعل. يعني فلو سألنا ما الفاعل، لكان الجواب الفاعل هو الذي يقوم بعمل الفعل، يقوم بعمل الفعل أو يتصف به. وهذا هو المعنى اللغوي لكلمة الفاعل. فلو قلنا مثلا كتب محمد الدرس، فلاحظ معي أن الذي كتب هو محمد. ولذلك أنت تبحث عن الفاعل بهذا السؤال، من الذي فعل كذا؟ لو قلنا مثلا سرق اللص البيت، فسارق هذا فعل، هذا الفعل تسأل من الذي فعله، من الذي سرق اللص، إذن اللص فاعل. إذن الفاعل هو من فعل الفعل. هذا المعنى لغوي، المعنى هذا لغوي. أما في اصطلاح النحاة عندما يقولون ما الفاعل، فيقصدون هذا التعريف، اسم مرفوع مذكور قبله فعله. فلنقف الآن على كلمة الاسم. إذن الفاعل لا يكون فعلا ولا يكون إيه؟ ولا يكون حرفا. الفاعل يكون إيه؟ اسما. وهو مرفوع دائما. الفاعل يكون مرفوعا دائما. يعني أعرب لنا كلمة محمد فاعل مرفوع، فاعل مرفوع، هاتان الكلمتان متلازمتان، فاعل مرفوع. ما علامة الرفع؟ تعلمت علامة الرفع أنت، فهذا الاسم مفرد يرفع علامة رفعه هنا الضمة، يكون جوابك صحيحا، هذا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. هو اسم مرفوع، اسم تخرج الفعل والحرف، وهو مرفوع يعني ليس منصوبا ولا إيه ولا مجرورا. الفاعل هو من فعل الفعل، وفي اصطلاح النحاة اسم مرفوع. المذكور قبله فعله. ماذا يقصدون بهذا؟ يقولون لابد أن يأتي الفعل أولا، يأتي الفعل أولا ثم يأتي الإيه؟ الفاعل. فترتيب الجملة الفعلية عندنا هنا فعل ثم إيه؟ فاعل. ومعنى هذا أن الفاعل لا يتقدم على الإيه؟ على الفعل. إذن يجب أن يتأخر الفاعل عن الفعل. مثال، لو قلت مثلا نجح محمد، فالفعل نجح. سنسأل من الذي نجح؟ محمد. إذن هذا إيه؟ فاعل، اسم مرفوع، الفعل ذكر قبله. ماذا لو كانت الجملة محمد نجح؟ فمحمد هنا ليست فاعلا وإنما هي إيه؟ مبتدأ. محمد هنا مبتدأ ونجح فعل. طب أين فاعل الفعل نجح؟ ضمير مستتر تقديره إيه؟ هو، لكن الفاعل لا يتقدم على فعله. يعني لو سألنا هذا السؤال، هل يتقدم الفاعل على فعله؟ نقول لا، لا يتقدم، لا يتقدم الفاعل على فعله. وإلا لو حدث هذا تحولت الجملة الفعلية إلى جملة اسمية، وهذا الاسم الذي بدأنا به سيصير مبتدأ. العلم ينير العلم الطريق، هذه جملة بدأت بفعل فهي جملة فعلية. ما الذي ينير الطريق؟ العلم، هذا هو الفاعل، وقد سبقه الفعل فهو فاعل مرفوع. ماذا لو كانت الجملة العلم ينير الطريق؟ هذه جملة اسمية لأنها بدأت باسم، والعلم هنا مبتدأ، والمبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ينير فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم. وفاعل الفعل هذا، لا نقول إن فاعل الفعل ينير هو العلم، وإنما نقول هو ضمير مستتر هنا يعود على الإيه؟ العلم، لأن الفاعل لا يتقدم على إيه؟ لا يتقدم على فعله، يجب أن يتأخر الفاعل. ولذلك عرفوا الفاعل بأنه الاسم المرفوع المذكور قبله إيه؟ فعله. يبقى لو قيل لك قارن بين نظم الشاعر قصيدة وبين الشاعر نظم قصيدة، قارن بين كلمة الشاعر هنا والشاعر هنا إعرابيا، تحدد نوع الجملة. نظم هذا فعل ماض مبني على الفتح، جملة فعلية. تسأل نفسك من الذي نظم القصيدة؟ الشاعر فاعل، والفاعل مرفوع الشاعر. أعرب الشاعر فاعل، حكمه مرفوع، علامته هنا وعلامة رفعه هنا الضمة. طيب في هذه الجملة يقول الشاعر نظم قصيدة، هذه جملة بدأت باسم، فهذه جملة اسمية، والاسم الذي تبدأ به الجملة مبتدأ مرفوع، فهذا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إذن نعود إلى تعريف الفاعل. ما الفاعل؟ الفاعل في اللغة من يقوم بعمل الفعل أو يتصف به، يعني يقوم بعمل الفعل أو يتصف به. لو قلنا مثلا نظفت الأم البيت، فالفعل نظف، نظفت. أنت الآن تستطيع أن تعرب نظفت، فعل ماض مبني على الفتح، والتاء حرف للتأنيث لا محل له من الإعراب. فتسأل من التي نظفت؟ الأم فاعل مرفوع وعلامة رفعه للضمة. هذا الفاعل الأم فاعل لأنها هي التي قامت بالفعل، هي التي فعلت هذا الفعل. لكن في مثل قولك مثلا مات المريض، مات المريض، مات فعل ماض مبني على الفتح. من الذي مات؟ المريض فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. في المثال الأول تجد أن الأم هي التي فعلت التنظيف، في المثال الثاني المريض هو الذي فعل الموت؟ لا، لكنه اتصف إيه؟ به، هو موصوف، إيه؟ موصوف به، مات المريض، فهذا فاعل مرفوع وعلامة رفعه للضمة. إذن ما الفاعل؟ في اللغة من يقوم بعمل الفعل أو يتصف به، وفي اصطلاح النحاة اسم مرفوع يأتي فعل قبله، وهذا الاسم المرفوع هو الذي قام بعمل هذا الفعل أو اتصف إيه؟ أو اتصف به. ولابد أن تنتبه إلى أن الفاعل يأتي في جملة فعلية، يأتي في جملة فعلية. يقول هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، الفعل يذكر إيه؟ قبله. السؤال هل الذي يرفع الفاعل الفعل فقط؟ الفعل فقط هو الذي يرفع الفاعل، أو ما يعمل عمل الفعل؟ هناك عندنا في اللغة أشياء أخرى تعمل عمل الفعل، لكن هو هنا قال على المشهور لأنها مقدمة أن الفعل هو الذي يرفع الإيه؟ يرفع الفاعل. لكن إن شاء الله سنأخذ الوصف العام لعمل الفعل كاسم الفاعل. لو قلنا مثلا أقائم أخوك، فسنعرب هذا فاعلا، أخوك فاعل مرفوع علامة رفع الواو. طب ما الذي رفع أخوك؟ هذا الوصف اسم الفاعل، هذا العامل سيرفع إيه؟ سيرفع الفاعل. كذلك أيضا اسم الفعل، لو قلنا مثلا هيهات، هيهات نجاح المهمل، هيهات فوز الكسول، هيهات اسم فعل ماض بمعنى بعد، النجاح فاعل مرفوع وعلامة رفعه للضمة. يذكر قبله فعله، يذكر فعله أو ما يعمل عمل الفعل كالوصف العام لعمل الفعل أو اسم الفعل، وهذا إن شاء الله تأتي له دراسة بعد ذلك. ملخص ما ذكرناه أن الفاعل اسم مرفوع يذكر الفعل أولا ثم يأتي هو، وهو الذي فعل هذا الفعل أو اتصف به، وحكمه الرفع إيه؟ دائما. والفاعل عمدة، عندما يقولون الفاعل عمدة يقصدون أن الفاعل ركن أساسي من أركان الجملة الإيه؟ الفعلية، ولذلك لا يحذف، لا يحذف لأنه ركن من أركان الجملة الإسمية، من الجملة الفعلية. يبقى الفاعل اسم مرفوع يذكر الفعل أو ما يفعل عمل، يعمل عمل الفعل قبل هذا الإيه؟ قبل هذا الفاعل. مفهوم هذا؟ ننتقل إلى فكرة أخرى من أفكار الفاعل هذا الذي عرفنا تعريفه أنه اسم مرفوع المذكور قبله فعله. الفاعل هذا قد يكون اسما ظاهرا، اسم صريح، وقد يكون مصدرا مؤولا. لا، هذا الكلام يحتاج إلى تفسير وتوضيح. اسم صريح كالأمثلة التي ذكرناها، أفلح المؤمنون، قال رجلان، نجح أخوك. فلاحظ معي أن الفاعل هنا هو كلمة المؤمنون، وهو مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الواو، لأنه جمع مذكر سالم. قال رجلان، رجلان فاعل مرفوع، ما علامة الرفع؟ لأنه مثنى. نجح أخوك، من الذي نجح؟ مرفوع علامة رفعه الواو، لأنه اسم من الأسماء الخمسة. تلاحظ أن الفاعل كلمة، اسم صريح، لكن أحيانا يكون الفاعل مصدرا مؤولا. فما المقصود بالمصدر المؤول؟ المصدر المؤول مؤول يعني مفسر، قد يكون من أن المصدرية مع الفعل المضارع. فمثال ذلك أن تقول يسرني نجاحك. يسر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم، والنون هذه تسمى نون الوقاية. لماذا؟ لأن الفعل هذا أنت تريد أن تسنده إلى ياء المتكلم، والفعل المضارع لا يكسر وهو مرفوع، فلكي نحافظ على هذه الضمة، لأننا لو أسندنا الفعل إلى ياء المتكلم هكذا سوف تنكسر هذه الراء والفعل لا يكسر. نأتي بنون تتحمل هي الكسر فيظل هذا الفعل مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما، تتحمل هي الكسر ونحافظ على إعراب الفعل المضارع فتقي تحمي الفعل من الكسر. يسر، يسرني، السرور وقع على المتكلم، فهذا الضمير في محل نصب مفعول به، فمن الذي سبب السرور للمتكلم؟ النجاح، هذا فاعل مرفوع. والنجاح هذا اسم صريح، مصدر صريح. فماذا لو قلنا يسرني أن تنجح؟ أين الفاعل؟ أن تنجح. كيف نعرب في هذه الحالة؟ نقول أن حرف مصدري، لقد سبق أن درسنا الحروف التي تنصب الفعل اللي هي المضارع، وهذا أحدها، أن المصدرية. أن حرف ينصب الفعل المضارع، تنجح مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة، والمصدر المؤول، المصدر المؤول من أن والفعل المضارع في محل رفع فاعل، وأصل الكلام يسرني نجاحك. إذا هذه صورة من الصور التي يكون فيها الفاعل مصدرا مؤولا. هناك صورة أخرى وهي ما المصدرية عندما يأتي وراها الفعل الماضي، تعطيني أيضا معنى المصدر. تقول مثلا ساءني تقصيرك، ساء فعل ماض مبني على الفتح، والنون حرف للوقاية لا محل له من الإعراب، وياء المتكلم ضمير مبني، ساء فعل ماض مبني على الفتح، النون حرف للوقاية لا محل له من الإعراب، وياء المتكلم ضمير مبني في محل نصب مفعول به. وأنا أسأل ما الذي ساءك، ما الذي سبب لك الإساءة؟ تقصير المخاطب، تقصير التقصير هذا فاعل. ماذا لو كان الكلام ساءني ما قصرت؟ نعرب هكذا، ما حرف مصدري لا محل له من الإعراب، وقصر قصر تاء، هذا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء المخاطب التاء المتحركة، وإن شئت قلت قصر تاء، فعل ماض مبني على الفتح المقدر منع منه كراهة التوالي أربع حركات وقد مر بك. قصر تاء، من الذي قصر؟ المخاطب، التاء هذه ضمير مبني في محل رفع فاعل، لكن أين فاعل ساء؟ المصدر المؤول هذا هو فاعل ساء، والتقدير ساءني تقصيرك. تقول والمصدر المؤول في محل رفع فاعل. هناك صورة ثالثة وهي أن مفتوحة الهمزة مع اسمها وخبرها، تعطي أيضا مصدرا مؤولا. فلو قلنا مثلا سرني أنك ناجح، فأن مفتوحة الهمزة والكاف ضمير مبني في محل نصب اسم أن، وناجح خبر أن مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أين فاعل سرني المصدر المؤول هذا؟ في محل رفع فاعل الفعل سر. إذن صور الفاعل إما أن يكون صريحا هكذا، وإما أن يكون مؤولا مفسرا من أن والمضارع، أو ما والماضي، أو أن مفتوحة الهمزة مع اسمها وخبرها. يعني لو قلنا مثلا قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، هذه جملة فعلية؟ نعم. حدد الفعل والفاعل فيها. الفعل قال وهو ماض مبني على الفتح، والتاء حرف للتأنيث لا محل له من الإعراب. من التي قالت، أو من الذين قالوا؟ اليهود، اليهود، قالت اليهود، هذا فاعل، والفعل مرفوع وعلامة رفعه الضم، وهذا الفاعل اسم اسم ظاهر. لو قلنا مثلا يجب أن نحترم نوقر العلماء، يجب هذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أين فاعله؟ أين الفاعل؟ ما الذي يجب؟ ما الذي يجب؟ الفاعل هنا أن نوقره، وأصله توقير، يجب أن توقير العلماء. فالفعل يجب، هذا فعل مضارع مرفوع، وكل فعل له فاعل. يجب، ما الذي يجب؟ أن نوقر، هذا هو الفاعل، لكنه جاء في هذه الصورة صورة مصدر مؤول. أن حرف ينصب الفعل المضارع، نوقر مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة، والمصدر المؤول من أن والفعل المضارع هو الفاعل في محل رفع فاعل، يجب أن نوقر. وبهذا يتبين لك أن الفاعل قد يكون اسما ظاهرا، وقد يكون مصدرا مؤولا. وهذه صور المصدر المؤول في عجالة: أن التي يأتي بعدها المضارع في مثل قولك يسرني أن تنجح، يسعدني أن تحافظ على الصلاة، ساءني تقصيرك، ساءني ما قصرت، أن واسمها، أن مع اسمها وخبرها في مثل قولك سرني أنك ناجح، يسعدني أن محمدا يصلي. فهذه الجملة من أن مع اسمها وخبرها هي الفاعل في محل رفعه فاعل. ننتقل الآن إلى مسألة أخرى من مسائل الفاعل. الفاعل اسم مرفوع، الفعل مذكور قبله، وهو الذي قام بعمل هذا الفعل. والفعل قد يكون اسما صريحا أو يكون مصدرا مؤولا. لو سألنا أنفسنا هل يتقدم المفعول به على الفاعل، أو بعبارة أخرى هل يتأخر الفاعل ويتقدم المفعول؟ نعم، الجواب نعم، قد يتقدم المفعول به على الفاعل، قد يتقدم المفعول به على الفاعل. في مثل مثلا لو قلت ضرب زيدا عمرو، فأعرب لنا هذه الجملة. ضرب هذا فعل ماض، وهو مبني على الفتح. زيدا، تلاحظ أن الكلمة منصوبة، والفاعل كما قلنا من المرفوعات مرفوع، فهذا مفعول به، والمفعول منصوب كما سيأتي، وعلامة نصبه الفتحة. عمرو هذا هو الفاعل، والفاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضم. هنا يتبين لك أن الذي ضرب هو عمرو، وأن زيدا هو المضروب. ضرب زيدا عمرو، قدمت المفعول على الفاعل، لأن اللبس قد أمن ليه اللبس، لكن إذا خيف اللبس، احنا قلنا قد يتقدم المفعول به على الفاعل، نشترط إذا أمن اللبس. فلو قلنا مثلا ضرب موسى عيسى، فمن الضارب ومن المضروب في مثل هذه الجملة؟ هنا الإعراب نصب زيد ورفع عمرو بين لنا من الضارب ومن المضروب. فالضارب هو عمرو لأنه مرفوع، والمضروب هو زيد لأنه منصوب، لكن هنا الإعراب مقدر. موسى هذا اسم مقصور، وعيسى مثله اسم مقصور. إذن نحن لا نعرف من الذي ضرب من. في هذه الحالة يجب تقديم الفاعل. فلو سمعت من يقول ضرب موسى عيسى فأعرب موسى إيه؟ هي الإيه؟ الفاعل، وعيسى هو المفعول به، لأن ليس عندنا قرينة، ليس عندنا قرينة تميز الفاعل من الإيه؟ المفعول. فيجب تقديم الفاعل على المفعول. القرائن ممكن تكون قرينة إعرابية مثل إيه؟ الرفع والنصب الموجود في عمرو وإيه؟ وزيد، أو قرينة معنوية، يعني لو قلنا مثلا ضربت الصغرى الكبرى، عندنا هنا ضربت الصغرى الكبرى، ما عندنا إعراب ظاهر، لكن الصغرى هنا مفعول به، لأنه يعني لا يعقل أن الصغرى هي التي تضرب الإيه؟ الكبرى، فالكبرى هي التي ضربت الإيه؟ الصغرى، لقرينة إيه؟ معنوية، لقرينة معنوية. لكن هنا ليست هناك قرينة لفظية الإعراب الرفع والنصب، وليست هناك قرينة معنوية، ولذلك وجب تقديم الإيه؟ الفاعل. كذلك أيضا يجب تقديم الفاعل إذا لم تكن هناك قرينة، وخيفة من اللبس، يخشى من عدم فهم المعنى الفهم الصحيح. لكن يتقدم المفعول على الفاعل، نعم يتقدم جوازا مثل هذا، وأحيانا يتقدم وجوبا، يعني مثلا عندما تقول لن ينال الله، كيف تقرؤون اسم الجلالة الاسم الشريف؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. ينال مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة، واللحوم هي الفاعل، والاسم الشريف منصوب على المفعولية، يعني لا نقول الله مفعول به، يعني هم يحترزون من قولهم في الإعراب حين يعربون أسماء الجلالة أو الصفات الكريمة مفعول به، لأن الله لا يفعل به شيء، وإنما هو الفعال لما يريد سبحانه وتعالى. فإذا وقع هذا الاسم في جملة عربية وقع عليه الفعل، فلا تقل مفعولا به، وإنما قل يقولون منصوب على المفعولية، فهذا منصوب على المفعولية. في هذه الجملة تقدم إيه؟ تقدم المفعول على الفاعل، تقدم المفعول على الفعل، لكن هنا لا لبس، لأنه معلوم المعنى هنا ينفي أن تصل اللحوم إلى الله، والله غني عن لحوم الأضاحي والبدن، لن ينال الله لحومها. قال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم، كيف تقرؤون إبراهيم ربه؟ أعرف هذه الجملة. ابتلى فعل ماض مبني على الفتح المقدر، من الذي ابتلى من؟ الرب سبحانه وتعالى هو الذي ابتلى إبراهيم، هذا هو الفاعل. طب أين المفعول؟ إبراهيم مفعول به. طيب لماذا تأخر الفاعل؟ لأننا لو أعدنا ترتيب الجملة فقلنا ابتلى ربه إبراهيم، لعاد الضمير هذا على إبراهيم، مفهوم؟ رب من؟ ربه. الهاء عائدة على من؟ هذا ضمير عاد على إبراهيم. إبراهيم متأخر أم متقدم؟ متأخر لفظا، متأخر لفظا ورتبة، لأن الفاعل يأتي قبل الإيه؟ المفعول. الضمير عاد على متأخر لفظا ورتبة، وهذا ليس عندنا في اللغة العربية. ليس عندنا في العربية أن يعود الضمير على متأخر. ولذلك قدم إبراهيم. لماذا؟ ابتلى إبراهيم ربه، ليعود الضمير على إيه؟ على متقدم. ليعود الضمير على متقدم. إذن عندما تأتي الجملة الفعلية تقول هذا الفعل، من الذي فعل هذا الفعل؟ فقد يكون الفاعل مؤخرا ويتقدم عليه الإيه؟ المفعول. أما في مثل هذه الجمل ضرب موسى عيسى، فيجب تقديم الفاعل وتأخير المفعول. وننتقل إلى مسألة أخرى من مسائل الفاعل إن شاء الله تعالى. الفاعل. قال: وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. قسم المصنف رحمه الله تعالى الفاعل إلى قسمين: فاعل يأتي اسما ظاهرا سواء كان اسما صريحا أو كان مصدرا مؤولا، ومضمر الفاعل ضمير. قال: فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد وقام الزيدان ويقوم الزيدان وقام الزيدون ويقوم الزيدون وقام الرجال ويقوم الرجال وقامت هند وتقوم هند وقامت هندان وتقوم هندان وقامت هندات وتقوم هندات وقامت الهنود وتقوم الهنود وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غلامي ويقوم غلامي وما أشبه ذلك. المصنف رحمه الله تعالى بدأ يقول صور الفاعل. الفاعل يأتي في صور، منها أن يكون اسما ظاهرا، ثم مثل بتفصيل صور الفاعل حين يكون يكون ظاهرا. قام زيد، هذه جملة فعلية، الفعل فيها ماض قام، والفعل فيها زيد، وزيد هذا مفرد مذكر. هنا يقوم زيد جملة فعلية، الفعل فيها مضارع، والفعل فيها مفرد مذكر. إذن هو يمثل مرة بالفعل الماضي ومرة بالفعل المضارع، والفاعل مفرد مذكر. قام الزيدان فعل ماض مبني على الفتح، الزيدان فاعل مرفوع. ما علامة الرفع هنا؟ الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. يبقى هنا مثال للفاعل حين يكون مفردا مذكرا مرفوعا بالحركة، وهنا مثال للفاعل حين يكون مثنى مذكر، يعني هو مثنى هنا مذكر ومرفوع بالحرف وليس بالحركة. قام الزيدان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. يقوم الزيدان هذا مثال بالفعل المضارع للفاعل المثنى المذكر. قام الزيدون الفعل ماض والفعل مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. يقوم الزيدون الفعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم. الزيدون فاعل مرفوع بالواو وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. قام الرجال ويقوم الرجال، قام الرجال جملة فعلية فعلها ماض، والرجال جمع تكسير. يقوم الرجال جملة فعلية فعلها مضارع والفاعل جمع تكسير. هذا مرفوع علامة رفعه الضمة، وهذا مرفوع وعلامة رفعه الضمة. قامت هند الجملة فعلية الفعل ماض والفاعل مفرد مؤنث. هند مرفوع علامة رفعه الضمة. وتقوم هند. طبعا يجوز لك منع هند من الصرف فتقول هند، ويجوز أن تنون فتقول قامت هند، لأنه علم لمؤنث ثلاثي ساكن للوسط كما مر بك، تقول قامت هند وقامت هند. وتقوم هند فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وهذا مثال للفاعل حين يكون مفردا مؤنثا والفعل ماض، وهذا مفرد مؤنث والفعل مضارع. قال وقامت هندان، الفعل هنا ماض والتاء حرف للتأنيث، وهندان فاعل مرفوع مع علامة الرفع الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، ونون المثنى المثنى مكسورة، تقول قامت هنداني وتقوم هنداني، فعل مرفوع علامة رفع الألف لأنه مثنى. وقامت هندات، هذا فعل مرفوع وعلامة رفع الضمة لأنه جمع مؤنث سالم. وتقوم هندات، الفعل مضارع مرفوع بالضمة، هندات فعل مرفوع علامة رفع الضمة. وقامت الهنود وتقوم الهنود، هذا جمع تكسير دل على مؤنث، جمع التكسير ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغيير صورة المفرد، فتجمع هند هندات، هذا جمع سالم جمع صحيح، وهذا جمع تكسير فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، سواء كان لمؤنث مثل الهنود جمع هند، أو يكون لمذكر مثل الرجال جمع رجل جمع رجل. قال وقام أخوك، بدأ هنا ينبه على أن الفاعل قد يرفع بعلامة أصلية مثل زيد مرفوع وعلامة رفعه الضمة، هند مرفوع علامة رفعه الضمة، هندات مرفوع علامة رفعه الضمة، الرجال مرفوع علامة رفعه الضمة. وقد مر بك مواضع الرفع بالضمة، مواضع الرفع بالضمة المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. هنا بدأ ينبه على أن الفاعل قد يرفع بالحرف، فهنا الزيدان مرفوع علامة رفع الألف، وهنا الزيدون مرفوع علامة رفع الواو، فالألف علامة رفع في المثنى والواو علامة رفع في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. ولذلك قال قام أخوك فاعل مرفوع علامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، يقوم أخوك هذا هو الفاعل مع الفعل المضارع. ثم قال وقام غلامي، لينبه على أن الإعراب قد يكون ظاهرا أو يكون مقدرا، وهذا قد مر بنا، تقدر الضمة على المقصور منعا من التعذر، وتقدر على المنقوص للثقل، وتقدر على ما أضيف إلى ياء المتكلم مراعاة لمناسبة الياء لحركة المناسبة. فأعرب غلامي، غلام فقط هي الفاعل وعليها ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، وهي مضاف والضمير المتصل مبني في محل جر مضاف إليه، وهذا هو نفس المثال مع الفعل المضارع، فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها حركة المناسبة. قال وما أشبه ذلك، تنبيها بغلامي على ما يشبهها في الرفع بضمة مقدرة كالمقصور في مثل قولك نجح مصطفى، هذا فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة، أو ينجح مصطفى. وتقول مثلا حكم القاضي بالعدل، فيكون القاضي فاعلا مرفوعا بضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل، منع من ظهورها الثقل. لو عدنا مرة أخرى لهذا التفصيل الذي فصله المصنف، يمكن أن نراه في مثل هذا الجدول. فنقول الفاعل الظاهر إما أن يكون مفردا وإما أن يكون مثنى وإما أن يكون جمعا. والمفرد إما أن يكون مذكرا أو مؤنثا، والمثنى إما أن يكون مذكرا أو مؤنثا، والجموع ثلاثة: جمع سالم وجمع تكسير. الجمع السالم إما أن يكون جمعا لمذكر وإما أن يكون جمعا لمؤنث. فعند ذلك نمثل بفعل ماض وفعل مضارع لكل واحد منهما. قام زيد يقوم زيد، مفرد مذكر. قامت هند تقوم هند، مفرد مؤنث. قام الزيدان يقوم الزيدان، مثنى مذكر. قامت هندان تقوم هندان، مثنى مؤنث. قام الزيدون يقوم الزيدون، جمع مذكر سالم. قامت هندات تقوم هندات، جمع مؤنث سالم. وجمع التكسير قد يكون لمذكر كقولك قام الرجال يقوم الرجال، وإما أن يكون لمؤنث قامت الهنود قامت الزيانب تقوم الهنود، زيانب جمع زينب وتقوم الهنود، فهذا جمع تكسير لمؤنث. هذا التفصيل تراه أنت في هذا في هذا الجدول. الفاعل من حيث علامة رفعه يرفع، وعلامة الرفع بالحركة، ويرفع بالحرف. فما الذي يرفع بالحركة؟ المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. في مثل قولك يقوم زيد مرفوع وعلامة رفع الضمة لأنه مفرد. يقوم الزيود، الزيود لأنه جمع تكسير. جمع المؤنث السالم تقوم الهنود أو الهندات، فهذا جمع مؤنث سالم، هذا مرفوع بالحركة الضمة. الذي يرفع بالحرف، ما الحرف الذي سيرفع به؟ الألف، في مثل قولك يقوم الزيدان، وهذا تكرار في الحقيقة لما درسناه قبل ذلك في علامات الإعراب. يقوم الزيدان، والواو في موضعين: جمع المذكر السالم يقوم الزيدون، والأسماء الأسماء الخمسة في مثل يقوم أخوك، هذا مرفوع علامة رفع الواو لأنه من الأسماء الخمسة. هذا أيضا تأخذه من هنا لأنه مثل للمرفوع بالحركة والمرفوع بالحرف، سواء كان الحرف ألفا أو أو واوا، تأخذه من هنا. وتأخذ أيضا من هنا وتأخذ أيضا من هنا من هذا التفصيل الفاعل من حيث ظهور العلامة أو تقديرها. فتقول فاعل مرفوع بعلامة ظاهرة وفاعل مرفوع بعلامة مقدرة. الفاعل مرفوع بعلامة ظاهرة مثل قام زيد، لم يمنع من ظهور العلامة مانع، لكن بعلامة مقدرة هذا نجده في المقصور والمنقوص والمضاف إلى ياء المتكلم. المقصور في مثل نجح مصطفى، تقول نجحت هدى، فهذا فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر. المنقوص في مثل يسعى الداعي إلى الخير لنفع الناس، الداعي هذا فاعل مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل. المضاف إلى ياء المتكلم كما قال هو قام غلامي وقام غلامي، فهذا فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهور حركة المناسبة. هذا كله في الفاعل الظاهر، بقي الفاعل المضمار. قال والفاعل على قسمين، ظاهر وهذه صوره، ومضمر، وسوف يحدثنا إن شاء الله تعالى عن الفاعل المضمر. الآن مع الفاعل المضمر، المصنف قال وهو على قسمين ظاهر ومضمر، فرغنا من الفاعل الظاهر، بقي الفاعل المضمر. ومعنى المضمر يعني الذي يكون ضميرا، ضميرا، والضمير اسم، الضمير اسم يدل على مسماه بواسطة التكلم أو الخطاب أو الغيبة، يعني إما أن يتكلم فيقول أنا أو نحن أو هذا ضمير. قال والمضمر اثنى عشر، أي والفاعل حين يكون ضميرا فعدهم فوجدهم اثني عشر ضميرا، هذه الضمائر تقع فاعلا. ثم بدأ يمثل رحمه الله تعالى فقال ضربت، أعرب ضربت، هذا فعل ماض بني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة، هذا أسهل، إن شئت قلت هو مبني على الفتح المقدر لكراهة توالي أربع حركات. على كل حال الفعل وقع ضرب، فمن الذي ضرب؟ المتكلم، المتكلم هو الذي ضرب، ولذلك تقول والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل. يعني حين يكون الفاعل مضمرا كيف تعربه؟ تقول هو فاعل أو ضمير، والضمائر كلها مبنية كما مر بنا، مبني على في محل الفاعل مرفوع في محل رفع فاعل. فهنا مثلا ضربت، لاحظ أن التاء هذه عليها حركة وهي الضمة، فهو مبني على الضم في محل رفع فاعل. ضربنا، أين الفاعل؟ ونا هذه، والألف ساكنة، فهو ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. لكن متى نستخدمنا؟ ضربنا حين نتحدث عن جمع من المتكلمين مفرد معه غيره، يعني واحد معه واحد أو واحد معه أكثر من واحد، يقولون ضربنا، كتبنا، فهمنا، سمعنا، أطعنا، فهو معه غير متكلم، معه غير. أو يكون المفرد معظما لنفسه، معظما لنفسه، رئيس أو مدير يقول فتحنا كذا، أقمنا كذا، أنشأنا كذا، وهو يتحدث عن عن نفسه معظما لنفسه. قال الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر، نزلنا فهذه ناء حين تعربها لا تقول ناء المتكلمين وإنما تقول ناء المعظم لنفسه. هذان المثالان ضربنا الفاعل هنا الضمير للمتكلم، وفي قولك ضربت فالمتكلم مفرد سواء كان مذكرا أو مؤنثا، فالمرأة تقول ضربت فهمت، فللمفرد مذكرا كان أو مؤنثا تقول ضربت، وناء ضمير للمتكلم المفرد معه غيره أو المفرد المعظم لنفسه. فسمعنا وأطعنا، فالفعل هنا أسند إلى ناء المتكلمين، فناء هذه ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. في مثل قول الله تعالى نزلنا، إنا نحن نزلنا الذكر، فهذه ناء المعظم لنفسه سبحانه وتعالى. ثم قال ضربتن. حين تخاطب تقول ضربت يا محمد أخاك، ضربت تخاطب مفردا مذكرا. فاطمة تقول لها يا فاطمة لقد ضربت أختك. المثنى سواء كان لمذكر أو لمؤنث تقول يا محمدان لقد ضربتما صديقكما، وتقول يا فاطمتان لقد ضربتما صديقتكما. إذن التاء هذه مع الميم والألف تكون للمخاطبين سواء كان مذكرين أو مؤنثين. ضربتم لخطاب جمع الذكور، ضربتن لخطاب جمع الإناث. إذن حين يكون الفاعل مضمرا للمخاطب إما أن يكون مفردا فتقول فهمت بتاء مفتوحة هكذا، أو للمخاطبة تقول فهمتي، للمثنى مطلقا تقول فهمتما، لجمع الذكور تقول فهمتم، لجمع الإناث فهمتن. وحاول أن تدرب نفسك على إسناد أفعال إلى الفاعل المضمر، فتأتي بفعل مثلا نجح، وتقول سوف أدرب نفسي، هذا هو الجدول. تقول هنا نجحت، وهنا نجحنا، وهنا تخاطب نجحت يا محمد، نجحت يا فاطمة، نجحتما يا عليان، نجحتما يا فاطمتان، نجحتم يا إخواني، نجحتن يا أخواتي. ثم قال ضرب من الذي ضرب؟ هو ليس معنا، هذا غائب. وضربت هي، وضرب وضربت وضربوا وضربنا، فنحن نتحدث عن غائب. ففي المفرد نقول نجح أي هو، وفي المفردة نقول نجحت يعني هي، المثنى نقول نجح، هذه الألف تسمى ألف التثنية، ألف الاثنين أو الاثنتين، نجح. وفي المؤنث نقول نجحتا. طبعا التاء هذه تاء التأنيث والضمير هو ألف التثنية. في المذكر نأتي بواو تسمى واو الجماعة فنقول نجحوا، ونأتي هنا بنون النسوة هن إيه؟ نجحنا. وفي ذلك كله الفاعل مضمر، الفاعل مضمر يعني ضمير. هنا ضمير بارز، ضربت بارز، له صورة في النطق والكتابة والكلام. لكن عندما تقول نجح أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو، تقدره هنا. فالفعل إما أن يكون بارزا، ضربت، ضربنا، أطعنا، فهمت، فهمت، فهمتما، فهمتم، نجح، نجحوا، نجحنا. فالضمير هنا بارز له صورة في الكلام، وقد يكون مستترا في مثل قولك نجح ونجحت، تقدره إيه؟ هو أو إيه؟ هي. قم يا علي، طبعا هو بيمثل هنا بأفعال ماضية، لكن لو قلنا مثلا أقم الصلاة، أقم هذا فعل أمر مبني على السكون، هل تذكرون؟ لماذا بني على السكون؟ لأنه صحيح لي الأخ. أقم أنت الصلاة، فأين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره إيه؟ أنت. وهذا سيأتي عندما ندرس إن شاء الله تعالى الضمائر. إذن عندما قال المصنف والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضربت وضربوا وضربن، فصل رحمه الله تعالى الفاعل حين يكون ضميرا، سواء كان ضميرا بارزا أو كان ضميرا إيه؟ ضميرا مستترا. بهذا يكون قد أنهى المصنف الحديث عن اللي عن الفاعل. سنتدرب الآن على الفاعل ثم ننهي الدرس، لأننا أطلنا عليكم اليوم، فلنتدرب على الفاعل. الآن سوف نتدرب على الفاعل في صوره المختلفة. الفاعل اسم صريح، الفاعل مصدر مؤول، الفاعل مضمر، الفاعل ظاهر، الفاعل معرب بالحروف، الفاعل معرب بالحركات. فلنتدرب الآن على الفاعل. السؤال: عين الفاعل في الأمثلة والشواهد الآتية ثم أعربه. قال الله تعالى: قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا. قد جاءكم رسولنا، نريد تعيين الفاعل، فلا بد أن نصل إلى الفعل أولا. فأين الفعل؟ الفعل جاء. ونسأل أنفسنا هذا السؤال: من الذي، الفعل جاء، من الذي جاء؟ من الذي جاء؟ الرسول، هذا هو الفاعل. أعرب كلمة رسول، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. يبين هذا فعل، أين فاعله؟ أين الفاعل؟ من الذي سيبين؟ الرسول. لكن هل يتقدم الفاعل على الفعل؟ لا، رسول هذا فاعل للفعل إيه؟ جاء. إذن فاعل الفعل يبين، يبين هو، ضمير مستتر تقديره هو. قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قال الله تعالى: أو ما ملكت أيمانهم. أين الفاعل؟ لابد أن نسأل عن الفعل. الفعل هو ملكت، ملكت، ونسأل من التي ملكت؟ الأيمان هي التي ملكت، ولذلك تجد على النون ضمة. إذن الإعراب هنا يفسر لنا القرآن، يوضح لنا حين نقرأ أو ما ملكت أيمانهم، أيمانهم، أيمان، فهذا فاعل لأنها فاعل، هي مرفوعة لأنها فاعل، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون، أين الفاعل في الجملة؟ المؤمنون. الفعل أفلح، ونسأل أنفسنا من الذين أفلحوا؟ المؤمنون فاعل مرفوع، وعلامة رفعه ماذا؟ الواو، لأنه جمع مذكر، إيه؟ جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم. قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، أين الفعل؟ ينفق، من يستطيع إعراب هذا الفعل؟ لينفق ذو سعة من سعته، مثلنا به قبل ذلك، فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة الجزم الإيه؟ السكون. من الذي يجب عليه أن ينفق؟ ذو سعة، صاحب السعة، هذا الفاعل هنا ذو مرفوع، وعلامة رفعه ماذا؟ الواو نيابة عن الضمة، لأنه اسم من الأسماء الخمسة، وهو ملازم للملازم للإضافة، تقول ذو سعة. قال الله تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، أين الفعل؟ خلق، من الذي خلق؟ آتو المتكلم، هذا الله سبحانه وتعالى يتكلم عن نفسه، يقول خلقت، خلقت، تو ك، هذا المخاطب هو المفعول به، المتكلم هو الفاعل، خلقتك، يعني لو أردنا أن نعرب خلقتك، الفعل خلق ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة، وتاء المتكلم ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، والكاف ضمير مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. إذ قربا قربانا، قربا قربانا، أين الفعل؟ قرب، والفعل قد أسند إلى ألف التثنية، ألف الاثنين، قرب، أين الفاعل؟ هذه الألف هي الفاعل، وهي ضمير ظاهر، قرب، أعرب قرب، فعل ماض مبني على الفتح، وألف الاثنين ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. قال الله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم، أين الفعل؟ خلق، أين الفاعل؟ خلقنا. ماذا تقولون على نا؟ هذه ضمير المعظم لنفسه، خلقنا، صورنا، الفعل صورة، ونا هنا هي الفاعل، والضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، أين الفعل؟ يرضع، وأين الفاعل؟ نون النسوة، هذه النون هذه ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل، يرضعن. قالوا والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، فانظري، أين الفعل؟ انظر، وقد أسند إلى ياه المخاطبة، انظري، تأمرين، ياء المخاطبة إلى ياء المخاطبة، فانظري ماذا تأمرين، فياء المخاطبة هذه ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. ولعلكم تدركون أن المصنف رحمه الله تعالى لم يشر إلا إلى الفعل الماضي المسند إلى الإيه؟ إلى الضمائر، وإلا ففعل الأمر يسند إلى الضمائر، تكون فاعلا قم أنت وقومي ياء المخاطبة وقوما ألف الإيه الاثنين ألف الاثنين وهو الجماعة وياء الإيه المخاطبة. نقول للمفرد قم يعني أنت وللمفردة قومي ياء المخاطبة وللمثنى قوما ألف الاثنين ولجمع الذكور قوموا ولجمع الإناث قمنا. وكذلك الفعل المضارع هو يقوم يقوم هو هي تقوم تقوم هي تقومان ألف الاثنين تقومون واو الجماعة أنت تقومين ياء المخاطبة يقمنا نون الإيه النسوة. يعني نحن نستدرك على المصنف رحمه الله تعالى أنه مثل للفاعل حين يكون متصلا بفعل إيه ماض والفاعل يأتي ظاهرا ومضمرا مع الأفعال المضارعة مع الأفعال المضارعة ويأتي مضمرا مع فعل الإيه الأمر فانتبه. والذي يعني ذكرنا بهذا انظري فياء المخاطبة هنا فاعل فعل أمر تأمرين فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون وياء المخاطبة هي إيه هي الفاعل. قال الله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أين الفعل ابتغى ابتغى هو ابتغى إيه هو فاعل مرفوع وعلامة الفاعل هنا ضمير مستتر تقديره إيه تقديره هو ابتغى هو. هذه الأمثلة كلها قرآنية. هذا مثال من الشعر حكمة. يقول الشاعر قد يجمع المال أنا سوف أسكن آخر الكلمات قد يجمع المال غير آكله ويأكل المال غير جامعه. طبعا هو لا يقرأ هكذا ولكن يعني للتدريب أنا سأنتظر بالحركات على آخر الكلمات حتى تجيبه. أين الفاعل في المثال الحادي عشر؟ نعم الفعل يجمع والمال هو الذي وقع عليه الجمع المال هو المجموع. إذن هذا مفعول به منصوب والذي سيجمع المال هو غير آكله يبقى غير هي الفاعل. إذن يقرأ هذا البيت هكذا قد يجمع مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم. أنت الآن تستطيع أن تعرب قد حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يجمع فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة لصحة آخره وخلوه من الناصب والجازم. المال مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. غير فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة وهو مضاف وآكله مضاف إليه. طيب ننتقل للشطر الثاني. قال ويأكل يأكل إيه غير إيه فيأكل هو الفعل. المال هو الذي سيقع عليه الأكل إذن هو مفعول به ويأكل المال غير جامعه قد يجمع المال ويموت فلا يأكل من هذا المال يأكله أبناؤه ورثته. قد يجمع المال غير آكله ويأكل المال يرث فيأكل وهو إيه لم يجمع. قد يجمع المال غير آكله ويأكل المال غير جامعه. ننتقل للسؤال التالي. إذا امتحن الدنيا الكلمة دي تكشفت له عن عدو في ثياب صديقي أين الفاعل لبيب الفاعل. نعم هي الفاعل. امتحن فعل ماض مبني على الفتح. الدنيا هي التي سيقع عليها الامتحان فهي مفعول به منصوب ولكن الفتحة مقدرة لأنه اسم مقصور تعذر نطق الفتحة على آخره. لبيب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة. تقول إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو في ثياب صديقي. إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت. هذا أسلوب من أساليب اللغة. ما نوع هذا الأسلوب؟ مر بنا. في هذا المثال السؤال الثاني عشر أسلوب من أساليب اللغة. إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو في ثياب صديقي. هذا أسلوب شرط، أداته إذا وفعل الشرط امتحن. وأين جواب الشرط؟ تكشفت. امتحن فعل ماض مبني على الفتح، وتكشفت فعل ماض مبني على الفتح. طيب ماذا لو كانت الأداة إن والفعل تمتحن؟ إن تمتحن الدنيا تتكشف لك. أعرف تمتحن؟ فعل مجزوم لأنه فعل الشرط، الأداة جازمة علامة الجزم السكون، وتتكشف لك مضارع مجزوم بالسكون. تدريب صوتي بقى في هذا المثال، تدريب صوتي. اقرأ هذا المثال، وهذا إن شاء الله سنكثر منه في المرات القادمة إن شاء الله تعالى، لأن مقصودنا هو أن ندرب ألسنتنا على النطق السليم واستعمال هذه القواعد. هذه القواعد إن لم تستعملها في كلامك صارت كالموميات المحنطة، القواعد. لكن لابد أن نستعمل هذه القواعد في تعبيرنا في إنشائنا. فهذه جملة غير مضبوطة، والمطلوب منك أن تضبطها بالشكل أو أن تنطق هذه الجملة نطقا صحيحا. اللام هذه عليها إيه؟ سكون. لماذا؟ لأنها حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. طيب اقرأ هذه الكلمة. الكاف هذه طبعا يهمنا في النحو أن تضبط الكاف. الكاف هذه بضم أم بفتحة أم بسكون؟ بضم. لماذا؟ فعل مضارع لم يسبقه ناصب ولا تمسك. تمسك المياه هذا إيه؟ فاعل أم مفعول؟ مفعول. إذن تقرأ هكذا المياه الغرابيل. إذن هل تمسك المياه الغرابيل؟ وأصل الكلام هل تمسك الغرابيل المياه؟ هل تمسك الغرابيل المياه؟ ولكنه هنا قدم المفعول على إيه؟ على الفاعل. سؤال ننهي به الدرس. أعرب ما تحته خط. قال الله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أولو أعرب فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ لماذا؟ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. قالوا وما أضلنا إلا المجرمون. المجرمون أضلنا المجرمون. المجرمون هم الذين سببوا هذا الضلال. فاعل مرفوع علامة رفعه لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. قال الشاعر يهوى الثناء مبرز ومقصر، حب الثناء طبيعة الإنسان. يهوى أعرب البيت كله. يهوى مضارع مرفوع علامة رفعه ماذا؟ ضم المقدرة لأنه معتل الآخر بالألف منع من ظهورها التعذر. يهوى من الذي يهوى؟ المبرز والمقصر. هذا فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، والواو حرف عطف، ومقصر معطوف على مبرز مرفوع مثله وعلامة رفع الضمة، وسيأتي العطف إن شاء الله تعالى. ما الذي يهواه المبرز أو المقصر؟ الثناء مفعول إيه؟ مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. يهوى الثناء مبرز ومقصر. يعني المتميز المحسن المتقن يحب أن يثني الناس عليه، أو وكذلك المقصر أيضا يقصر ويهوى ثناء الناس عليه. يقال يهوى الثناء مبرز ومقصر، حب الثناء طبيعة الإنسان، حب مبتدأ والثناء مضاف إليه، طبيعة خبر والإنسان مضاف إليه. وهذا لم يأتي، وإن شاء الله تعالى نصل بكم بإذن الله تعالى إلى إعراب القرآن الكريم وإعراب الأحاديث النبوية الشريفة وإعراب الشعر العربي. إذن انتهى درس الفاعل مختصرا، وإن شاء الله تعالى نستقبل المرفوع الثاني من الأسماء نائب الفاعل، أو ما سماه المصنف المفعول الذي لم يسمى فاعله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم وجميع المسلمين ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يزيدنا وإياكم. جزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.